بالنسبة للأخوان معكم كتاب معكم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أن هذا المتن وهو أقرب المسالك للشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى أنه من مختصر من متن كبير، هو متن العلامة خليل بن إسحاق الجندي رحمه الله تعالى، والمعول عند متأخري المالكية على مختصر خليل، وهذا المختصر هو زبدة مختصر خليل. وتقدم أن المؤلف رحمه الله تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بمنهج المؤلف في اختصاره، وأنه اعتمد أو مشى على المعتمد عند متأخري المالكية، وثانياً أنه أطلق المقيد الذي جاء في مختصر خليل وقيد المطلق. والشيخ الدردير رحمه الله تعالى عالم كبير من علماء المالكية، ويدل لذلك هذا الاختصار، يعني كونه اختصر هذا المختصر وهذا المتن من متن العلامة خليل ومشى فيه على المعتمد إلى آخره، هذا يدلك على أنه متضلع في المعتمد من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، كما أن له شرحا على مختصر خليل اسمه الشرح الكبير كما تقدم، وهذا الشرح الكبير كما تقدم له حاشية أيضا نفيسة وجيدة وفيها تحريرات نفيسة للدسوقي رحمه الله تعالى. وهذا الشرح شرح الشيخ الدردير هذا المتن وشرحه الدردير، وكتب هذا المتن وشرحه في كتاب اسمه الشرح الصغير. والشرح الصغير هذا كتب عليه حاشية اسمها بلغة السالك للصاوي، يعني فإذا أراد الطالب العلم أن يحرر مذهب الإمام مالك فعنده الشرح الكبير حاشية الدسوقي والشرح الصغير حاشية الصاوي. الغالب أنه إذا دار حول هذين الكتابين وهاتين الحاشيتين أنه يصل بإذن الله عز وجل في الغالب إلى المشهور والمعتمد من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. ونحن إن شاء الله سنقرأ في هذا المتن، المتن مع أنه مختصر من متن العلامة الشيخ خليل رحمه الله، إلا أنه عبارته فيها شيء من الإغلاق كعبارة أصله، فإن مختصر خليل رحمه الله أغلقه في قوة العبارة، ففيه شيء من الإغلاق، فنحن نحتاج إلى أننا نحلل العبارة على سبيل الاختصار، وأيضا نحاول أن نحلل المتن على شكل صور وأقسام وأمثلة، وسيكون الشرح على سبيل الإجمال والاختصار، لأن الدرس هو درس أسبوعي فقط، إلا إذا كان إن شاء الله يعني في صار في الإجازة أو إلى صار عندكم فسحة في وقت يعني ما بين الامتحانات أو نحو ذلك، بحيث أن نجلس نأخذ فترة زمنية أطول، هذا طيب إذا شفتم عندكم وقت تستطيعون في غير أيام الدراسة، يعني أيام الدراسة قد لا نستطيع، لكن في غير أيام الدراسة إذا كان هناك فيه أوقات نستطيع أن نجلس فيها هذا طيب. قال المؤلف، نحن بدأنا في الدرس الماضي لكن لا بأس أن نعيد لبعض الأخوة حضروا الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الطهارة صفة حكمية. مؤلف رحمه الله تعالى كسائر العلماء، يعني كسائر العلماء المذاهب، يبدأون كتب الفقه بالطهارة، ومنهم من يقدم أيضا بشيء من الأحكام العقدية، فيكونون جمعوا بين الفقه الأكبر والفقه الأصغر، يعني فقه الاعتقاد وفقه العملية، مثل ما صنع ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته، يعني فإنه كتب في مقدمة رسالته جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالمؤلف رحمه الله بدأ بكتاب الطهارة لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وكما يقال التخلية قبل التحلية، يعني يتخلى عن الأذى قبل أن يتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل. والطهارة طهارتان، طهارة معنوية وهذه لا تراد هنا، والطهارة المعنوية هي طهارة القلب من أدران الشرك والحسد وبقية أمراض القلوب من العجب والكبر والفخر إلى آخره، هذه طهارة معنوية لا تراد هنا. والقسم الثاني طهارة حسية وهي المرادة هنا، وهي التي عرفها المؤلف رحمه الله تعالى بأنها صفة حكمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الطهارة صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. هذا التعريف للطهارة تضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الطهارة صفة، ومعنى أنها صفة يعني أنها شيء معنوي ليست حسية، فهي صفة يقوم بالبدن. وعلى هذا تعبير الحنابلة بأن الطهارة أو بأن الحدث أمر معنوي، فكذلك أيضا الطهارة نقول بأنها ليست أمرا حسيا وإنما هي أمر معنوي يتصف به المتطهر. فأنت إذا غسلت أعضاءك الأربعة اتصفت بصفة الطهارة، في الحدث الأكبر فغسلت بدنك اتصفت بصفة ماذا؟ الطهارة. فهي قال لك المؤلف رحمه الله صفة، أيضا قال لك حكمية، يعني حكمية يعني يحكم الشرع بأن من اتصف بهذه الصفة يستبيح ما منعه الحدث أو الخبث. فقولنا صفة يعني أنها ليست عينا، نعم، وحكمية أي يحكم الشرع يحكم بأن من اتصف بهذه الصفة يباح له ما منعه الحدث أو الخبث. قال يستباح بها نعم ما منعه الحدث، يعني يباح بالطهارة ما منع الحدث فعله، يباح بالطهارة ما منع الحدث فعله. وما هو الحدث؟ الحدث أمر معنوي مثل الطهارة، أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع مما تشترط له الطهارة، مثل الصلاة، مثل الطواف عند جمهور العلماء، مثل مس المصحف إلى آخره. قال لك أو حكم الخبث، نعم أو هذه بمعنى الواو، يعني أن الطهارة يستباح بها ما منعه الحدث وما أيضا منعه حكم الخبث، والخبث هو النجاسة. نعم الخبث هو النجاسة. نعم فيستباح به الطهارة، يستباح بالطهارة ما منعت النجاسة أو ما منعته النجاسة، مثل الصلاة. فإذا كان الإنسان في ثوبه نجاسة أو في على بدنه أو في بقعته إلى آخره، فإن النجاسة تمنع من الصلاة حتى يتطهر من هذه النجاسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويرفع بالمطلق. المقصود بالمطلق هنا الماء الطهور، نعم الماء الطهور. وسماه المؤلف رحمه الله تعالى المطلق، سماه المؤلف رحمه الله تعالى بالمطلق، يعني الماء الباقي على حقيقته الذي لم يتغير بنجاسة ولم يتغير بشيء طاهر ينقله عن اسم الماء المطلق. يعني قولك يرفع بالمطلق، المقصود بالمطلق هنا الماء الطهور، نعم الماء الطهور. وسماه بالمطلق يعني الباقي على حقيقته، لم يطرأ عليه نجاسة ولم يطرأ عليه شيء طاهر مثل اللبن، مثل العسل، مثل البداد، يسلبه عن اسم الماء المطلق وهو باقي على حقيقته. هذا قال لك يرفع المطلق. فاستعمال المطلق، الماء المطلق هو الذي يرفع الحدث ويزيل حكم الخبث. الماء المطلق يرفع الحدث ويزيل حكم الخبث. قال: وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. يعني أن الماء المطلق الطهور ما يطلق عليه اسم الماء بلا قيد. يعني إذا شفته تقول هذا ماء، إذا كان هناك قيد، ها ماء زعفران، هل هذا مطلق أو ليس مطلقا؟ ليس مطلقا. فقوله ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد يخرج ما لا يسمى ماء إلا بقيد. وعلى هذا نقول الأقسام ثلاثة، الأقسام ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يسمى ماء أصلا، نعم القسم الأول ما لا يسمى ماء أصلا، مثل ها اللبن، مثل اللبن، العسل، الخل إلى آخره. اشترك مع الماء في صفة المسائل، اشترك مع الماء بأنه من المائعات. نعم. القسم الثاني ما لا يسمى ماء إلا بقيد، ما لا يسمى ماء إلا بقيد، مثل ماء الورد، ماء الزهر، ماء الزعفران، ماء البطيخ ونحو ذلك. فهذان القسمان ليس من المطلق، هذان القسمان ليس من المطلق، فلا يصح التطهر بهم، يعني لا يرفعان الحدث ولا يزيلان الخبث. وهذا أما بالنسبة لرفع الحدث فهذا صحيح، نعم صحيح، خلافا لأبي حنيفة، لأن أبا حنيفة يرى أن رفع الحدث يكون بالنبيذ، يعني معتصرات الأشجار، يعني لا يقيد رفع الحدث بالماء. لكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف. فعندنا القسم الأول ما لا يسمى ماء أصلا، القسم الثاني ما يسمى ماء بقيد. هذان القسمان يقول لك المؤلف لا يرفعان الحدث ولا يزيلان الخبث، حكم الخبث. أما بالنسبة لرفع الحدث فهذا صواب، وأما لزوال الخبث عندنا قاعدة سيأتينا إن شاء الله، أن الخبث عين مستقدرة شرعا تزول بأي مزيل، أن الخبث عين مستقدرة شرعا لا يشترط لها الماء، واضح؟ تزيل بالريح، تزول بالشمس، تزول بالدلك إلى آخره. حتى لو جبت ماء ورد ونظفت به النجاسة تنظفت، أو جبت ماء زعفران أو ماء فيه مداد ونحو ذلك. المهم أنه ما يشترط الماء، فضلا عن أن نقول يشترط الماء. طيب القسم الثالث ما هو؟ ها؟ ما يسمى ماء بلا قيد، وهو الإشارة له المؤلف. فهذا هو الذي يقول لك المؤلف: يرفع الحدث ويزيل الخبث. قال المؤلف رحمه الله: وإن جمع من ندن أو ذاب بعد جموده، يعني يقول لك المطلق الماء المطلق يرفع الحدث ويزيل حكم الخبث حتى ولو جمع من ندن، يعني جمعته من الماء المتساقط على أوراق الأشجار أو الماء المتساقط على الزجاج، لأن هذا يسمى ماء، يعني هذا ماء مطلق. فهذا لو جمعت هذا الماء المتساقط على الزجاج أو على أوراق الأشجار فإن هذا نسميه ماذا؟ نسميه ماء مطلقا طهورا يرفع الحدث ويزيل الخبث. قال لك: أو ذاب بعد جموده، مثل الجليد والبرد، إذا ذاب بعد جموده فهذا نقول بأنه ماذا؟ مطلق، يرفع الحدث ويزيل الخبث. قال رحمه الله تعالى: ما لم يتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان صور الماء المطلق. نعم بيان، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صور للماء المطلق. ذكر صور كثيرة، نحن جعلناها على شكل صور. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضا صور المطلق المكروه، يعني هو يرفع الحدث ويزيل الخبث لكنه يكره. فعندنا قال لك: ما لم يتغير لونه أو طعمه، ما لم يتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهره. هذه الصورة الأولى. نعم، الصورة الأولى أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء يفارق الماء غالبا، ها؟ فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. ها؟ مش مثاله؟ يتغير، ها؟ بشيء يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء يفارق الماء غالبا. ها؟ الماء إذا وضع فيه شامبو. أحسنت. مثلا عندنا ماء وضعنا فيه كلور، أو ماء وضعنا فيه عسل، أو ما وضعنا فيه لبن أو مداد. هنا قال لك يفارقه غالبا، هذه الأشياء ما هي ملازمة للماء، مفارقة للماء، فهذا هل يرفع الحدث؟ قال لك ما يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ولا يزيل حكم الخبث. هذا القسم، هذه الصورة الأولى. ها، فعندنا الصورة الأولى نفهم الصور، واضح؟ الصورة ما هي الصورة الأولى؟ ما إذا اخترت اللبن. نعم، إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بما يفارق الماء غالبا، ها؟ مثل اللبن، العسل إلى آخره، فهذا قال لك خرج عن كونه من الماء المطلق. نعم، فهذا الماء المطلق الآن تغير. قال لك: أو نجس. نعم أو نجس. وقول المؤلف رحمه الله بما يفارقه غالبا، هذا يخرج ما لا يفارقه، هذا سيأتينا إن شاء الله بالصور، هذا سيأتينا في الصور. المهم الصورة الثانية قال لك: أو نجس، يعني أن يتغير بشيء نجس، هذا أمر واضح. تغير طعمه أو لونه أو ريحه ببول أو دم مسفوح أو نحو ذلك، ها؟ فهذا خرج عن كونه ماء مطلقا، هذا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. قال: أو نجس مخالط أو ملاصق، لا مجاور. نعم مخالد، هذه الصورة الثالثة. نعم الصورة الثالثة أن يخالطه ويمتزج به شيء طاهر، أن يخالطه أو يمازجه شيء طاهر كلبن أو عسل كما تقدم، هذا يكون ماذا؟ ها؟ طاهر، ليس طهورا، ليس من الماء المطلق. أولى أو ملاصق، قول المؤلف رحمه الله أو ملاصق، يعني هناك أشياء ما تمتزج به، اللبن يمتزج به والعسل يمتزج بالماء، لكن هناك أشياء تلاصق الماء. وش مثاله؟ مثل الدهن. نعم الدهن هذا يلاصق الماء، فإذا تغير بالدهن، تغير طعمه أو لونه أو ريحه، هنا سلبه اسم الماء المطلق، لا يرفع الحدث ولا يزيل القدر. رحمك الله. قال لك لا مجاور، هذه الصورة كم؟ الرابعة. الصورة الرابعة أن يتغير بالمجاورة. نعم أن يتغير الماء بالمجاورة، فهذا يقول لك المؤلف لا يسلبه اسم الماء المطلق، لا يسلبه الطهوري. قال لك لا مجاور. وش مثاله؟ عندنا ماء وبجنبه ميتة، تغيرت رائحته بسبب الميتة المجاورة له، فيقول لك هنا لا يسلبه اسم الماء المطلق. نقول لا يسلبه اسم الماء المطلق. قال لا إن تغير بمقر، هذه الصورة كان ماذا؟ الخامسة. قال لك أن يتغير بمقره، أن يتغير بمقره. نعم فإذا تغير بالأرض، ها إيش نقول هنا؟ يبقى طهورا، يبقى طهورا، يبقى ماء المطلقة. تغير بالأواني، عندك قدر من نحاس تغير به الماء، عندك إناء من فخار تغير به الماء، ها هل يسلبه اسم الماء المطلق أو لا يسلبه اسم؟ قال لك لا يسلبه اسم الماء المطلق. وهذه فائدة يعني، وهذا ترى باتفاق الأئمة أن ما تغير بمقره أنه يبقى على اسم الماء المطلق. فمثلا لو كان عندك غدير، جيت الغدير له أصفر، أصفر الغدير، تغير بأي شيء؟ بالتراب. نعم هذا ما يضره. أو مثلا فتحت الصنبور خرج على عندك ماء أصفر، ها أو مثلا عندك قربة، القربة من جلد فيها ماء، هذا الماء متغير، ها هل يخرجه عن اسم الماء المطلق؟ قال لك هنا لا يخرجه عن اسم الماء المطلق، لا يخرجه عن اسم الماء المطلق. نعم قال لك نعم قال كما قرة والملح والكبريت والتراب، مثل كالمقرة كذلك أيضا تغير بالملح، تغير بالكبريت، تغير بالتراب، هذه كلها من التغير بماذا؟ بالأرض، بالمقر، الأرض أو ما هو من أجزاء الأرض. واضح؟ الأرض أو ما هو من أجزاء الأرض. ومثل هذا لو تغير بالماء، بالملح، يعني لو تغير بالملح، لأن الملح ماذا؟ أصله الماء، الملح هذا أصله ماذا؟ أصله الماء. يعني فعندك الآن الملح الآن اللي ليس صناعيا، هناك أراضي تسمى بأرض الملح، إذا جاء الماء وجلس فيها تجمد أصبح الآن ملح، فإذا تغير بهذا الملح يضر أو لا يضر؟ نقول لا، مثل الكبريت مثله، لأن هذه الأشياء ماذا؟ إما تغيرت بالأرض أو بجزء من أجزاء الأرض، فهذه لا تضر. بهذا نفهم أيضا أن تغير الماء بأحد الطهورين الذي يطهر طهوران أو مطهران، الأول الماء والثاني التراب، فإذا تغير الماء بالتراب فإن هذا لا يضر. قال لك أو بما طرح منها ولو قصدا، هذه الصورة السادسة، إذا تغير الماء بشيء من أجزاء الأرض السابقة حتى ولو طرحت قصدا، جبت تراب وضعته على الماء أصبح أصفر، ها جبت ملح مائي ووضعته في الماء أصبح طعمه مالح، فهنا تغير اللون تغير الطعم، ها هل يسلبه اسم الماء المطلق؟ قال لك ما يسلبه اسم الماء المطلق. نعم قال لك هنا لا يسلبه اسم الماء المطلق، هذه الصورة السابعة. قال لك أو بمتولد منه، هذه الصورة ماذا؟ الثامنة. قال لك إذا تغير الماء بشيء يتولد من الماء مثل السمك، ها السمك متولد بالماء تغير بالماء، الماء نعم الماء تغير بالسمك بالسمك الحي، لكن هم يقولون إذا تغير بالسمك الميت يضر. نعم مع أن السمك طاهر حيا وميتا، فاللي أظهر والله أعلم أنه ما يضر. المهم أنه إذا تغير، عندنا الصورة الثامنة، إذا تغير بما هو متولد من أي شيء، ها من الماء، تغير بما هو متولد من الماء مثل السمك، ومثل أيضا بعض الأعشاب التي تنبت في الماء مثل ماذا؟ الطحلب. نعم ومثل بعض أو الدود أو نحو ذلك، هذه كلها إذا تغيرت بالماء فإنها لا تضر ولا تسلبه ماذا؟ ها الضرورية. قال أو بطول مكث، هذه الصورة كم؟ التاسعة. إذا تغير بطول مكث، وهذا يسمى بأي شيء؟ بالماء الآجل. يعني هذا يسمى بالماء الآجل، إذا تغير بطول مكثه هذا يسمى بالماء الآجل، فإن هذا لا يسلبه الماء المطلق، لا يسلبه الطهور، يرفع الحدث ويزيل ماذا؟ الخبث. هذه الصورة التاسعة. قال لك أو بدابغ طاهر كقطران، أو بدابغ طاهر كقطران، نعم هذه الصورة ماذا؟ العاشرة. نعم هذه الصورة العاشرة، إذا تغير الماء بالجلود، نعم التي أعدت لحمل الماء، إذا تغير الماء بالجلود الذي أعدت لحمل الماء كالقرب والدلة التي يستقى بها، نعم لكن قال لك المؤلف وش اشترط؟ اشترط أن تكون دبغت بطاهر كالقطران والقرض ونحو ذلك. فالصورة العاشرة حمك الله، إذا تغير الماء ها بالجلود التي يحمل فيها الماء، ها يضر هذا أو لا يضر؟ لكن بشرط ماذا؟ اشترط المؤلف أن تكون قد دبغت بطاهر كالقطران، دبغت بالقطران الشب القرض إلى آخره. قال لك أو بما يعسر الاحتراز منه كتبن أو ورق شجر، هذه الصورة كم؟ الحادي عشرة، إذا تغير بما يعسر الاحتراز منه مثل التبن، تساقط فيه تبن، تساقط فيه أوراق الشجر إلى آخره، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا لا يضر. نعم أنه قول المؤلف بما يعسر الاحتراز منه يخرج، ها إذا كان لا يعسر الاحتراز منه، يعني لو أن شخصا أتى بأوراق الشجر وضعها في الماء قصدا، يضر أو لا يضر؟ قال لك يضر. فهنا الصورة الحادية عشرة إذا تغير الماء بما يعسر الاحتراز منه كالتبن وورق الشجر الذي يتساقط في الآبار والبراك وإلى آخره، فقال لك هذه لا تضر. وقوله بما يعسر الاحتراز منه يخرج ما إذا ألقيت هذه الأشياء قصدا بفعل فاعل، ألقيت هذه الأشياء قصدا بفعل فاعل فإنها تضر. قال لك ولا إن خف التغير بآلة سقي من حبل أو وعاء. هذه الصورة الثانية عشرة، نعم الصورة الثانية عشرة، إذا تغير الماء بآلة السقي من حبل، نعم من حبل ربط به ونحو ذلك، بشرط أن يكون التغير خفيفا. ولهذا قال لك ولا إن خف التغير بآلة سقي من حبل أو وعاء. يعني عندك الآن حبل، أنت أسقطت الحبل في البركة وفيه الإناء، الماء تغير بالحبل، قد يكون الحبل سميكا وتغير طعمه ولونه. قال لك إن كان خفيف ها ما الحكم هنا؟ ما يضر مطلق، وإن كان كثير ها أصبح طاهرا غير مطهر. ومثل الوعاء الإناء تغرف من الماء في هذا الإناء، هذا الماء تغير بهذا الوعاء، إن كان التغير خفيفا ها ما الحكم؟ لا ينقله عن اسم الماء المطلق، وإن كان كثيرا نقله عن اسم الماء المطلق. والمؤلف ما بين لنا وش حد الكثرة والقلة، ويظهر أن المرجع في ذلك في العرف. نعم فهذه الصورة الثانية عشرة. الصورة الثالثة عشرة قال لك أو تغير بأثر بخور أو قطران كجرمه إن رسب. هذه الصورة الثالثة عشرة، أن يتغير الماء بأثر بخور، يعني الإناء بخر بالبخور ثم وضعت الماء فتغير الماء، واضح؟ فقال لك هذه أو قال لك تغير بأثر بخور ها أو قطران كجرمه إن رسب. يعني عندك إناء دهن به القطران، نعم دهن به القطران، أو رمي القطران في الماء فرسب في الإناء رسب فتغير. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هنا لا يضر، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هنا لا يضر. فقال لك إن خف التغير بآلة السقي من حبل أو وعاء يضر أو لا يضر؟ لا يضر. قال لك كذلك أيضا أو تغير بأثر بخور أو قطران كجرمه إن رسب. فإذا تغير الماء بأثر بخور، الإناء بخرناه ثم وضعنا الماء ها فتغير الماء، تغيرت رائحته، يضر أو لا يضر؟ قالك لا يضر. كذلك أيضا بالقطران، دهنا الماء الإناء بالقطران ثم وضعنا الماء ها فتغير، قالك لا يضر. كذلك أيضا لو رسب القطران، ألقي القطران في الإناء ورسب ها وضعنا الماء وتغير، قال لك هنا المؤلف رحمه الله إذا تغير ريحه أو لونه أو طعمه قال لك لا يضر. نعم قال لك بأنه لا يضر. نعم وذلك أن القطران كانت العرب تستعمله كثيرا في الماء عند الاستسقاء فسمح فيه. قال مؤلف: أو شك في مغيره هل يضر. هذه الصورة 14. تقدم لنا أن المؤلف ذكر أن بعض الأشياء إذا غيرت الماء ضر، وبعض الأشياء إذا غيرت الماء لا يضر. ها؟ هنا شك في هذا المغير، هل هو مما يضر أو مما لا يضر؟ ها؟ فالأصل ماذا؟ الأصل عدم الضرر. واضح الصورة هنا؟ الصورة 14. إذا شك في المغير، تقدم لنا العسل إذا غير الماء يضر أو لا يضر؟ ها؟ يضر. طيب العسل يضر. طيب الملح إذا غير الماء يضر أو لا يضر؟ لا يضر. الآن شك، هل الذي غير هو مثلا، هل نصير أقرب مثال، الدم، الدم يضر أو لا يضر؟ يضر، لأنه يفارق الماء غالبا. الكبريت يضر أو لا يضر؟ لا يضر، لأنه كما تقدم من أجزاء العرض. فشك، هل الذي غير الماء هو الدم أو الكبريت يضر أو لا يضر؟ ها؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يضر، ويبقى الماء طهورا يرفع الحدث ويزيل حكم الخبث، لأن الأصل الطهارة. قال لك: أو في ماء جعل في الفم هل تغير. هذه الصورة 15. نعم، هذه الصورة 15، يعني إذا جعل الماء في الفم وحصل شك هل تغير بالريق أو لا، ها؟ فهل يسلبه اسم الماء المطلق أو لا يسلبه؟ قال لك: لا يسلبه اسم الماء المطلق. نعم، قال لك: لا يسلبه اسم الماء المطلق. لكن يعني شك هل تغير أو لا. الماء جعل في الفم ثم بعد الشك هل تغير بالريق أو لم يتغير؟ فنقول الأصل في ذلك ها بقاء الطهورية، وأنه لم يتغير. ثلاث حالات: إذا شك فاسم الماء المطلق لا يزال باقيا، إذا ظن عدم التغير أيضا فهو طهور، إذا ظن التغير يقولون بأنه ليس طهورا. قال: أو فيما خلط بموافق هل يغير لو خالف. هذه الصورة كم؟ 16. إذا خلط يعني الصورة هنا: إذا شك في الماء المخلوط بشيء موافق، يعني يوافق أوصاف الماء، كما لو خلط لو خلط بماء ريحان ليس له رائحة، ماء الريحان هذا يوافق الماء بأي شيء؟ بصفاته. عندنا الآن ماء ريحان وماء مطلق، خلطنا الماء المطلق بالماء الريحان ثم بعد ذلك حصل شك. نعم، حصل شك. نعم، هل يغير لو خالف؟ يعني لو أن هذا الماء الذي خلط بالماء المطلق لو خالف المطلق مثلا باللون، لونه أحمر، هل يغيره أو لا يغيره؟ ها؟ ها؟ فإنه يبقى على ماذا؟ على الطهورية. واضح الصورة؟ ليس واضحة. يعني الصورة هنا قال لك: أو فيما خلط بموافق هل يغير لو خالف. يعني عندنا الآن ماء مطلق، هذا ماء مطلق وماء مقيد، يعني ما ريحان. أخذنا ماء الريحان ووضعناه بالماء المطلق، واضح؟ هنا الآن بيظهر تغير ولا ما يظهر؟ ما ندري، لأن الصفات واحدة، الصفات واحدة، ما يظهر تغير. لماذا؟ لأن الصفات واحدة، صفات هذا الماء وصفات هذا الماء واحدة. لكن قال لك المؤلف رحمه الله بموافق، يعني يوافق بالصفات، هل يتغير لو خالف؟ يعني لو أن هذا الماء المقيد خالف الماء المطلق في لونه، هل يغيره أو لا يغيره؟ لو فرضنا أنه أحمر ووضعناه، يحصل شك حتى لو غير اللون، تغير لونه، هذا لونه مخالف للماء المطلق ووضعناه، يبي يحصل عندنا شك، هل يغير أو لا يغير؟ واضح؟ فهل يسلبه أو لا يسلبه؟ قالك لا يسلبه. لكن لو كان يغلب عندنا على ظننا أن هذا الماء المقيد لو خالف الماء المطلق في صفاته أنه يغيره، يسلبه أو لا يسلبه؟ قالك يسلبه. واضح؟ ما واضح يا أخوان؟ ما يسلب واضح؟ أعيد، نعم أعيد. عندنا الآن ماء ماذا؟ مطلق وماء مقيد. هذا الماء المقيد صفاته كصفات الماء المطلق تماما، يعني ماء ريحان ليس له رائحة، ماء الريحان مثل الماء. وضعنا هذا الماء المقيد بالماء المطلق، هل يسلبه الطهورية ولا يسلبه الطهورية؟ وقال لك المؤلف إذا كنا لو كان هذا الماء المقيد يخالف الماء المطلق في اللون مثلا أو في الرائحة، ثم وضعناه فيه وحصل عندنا شك هل غير أو لم يغير، فإنه يبقى على طهوره. لكن لو كان هذا الماء يخالفه في بعض صفات الماء المطلق وضعناه، وإذا وضعناه في الماء المطلق يغلب على ظننا أنه غير، فيقول لك يسلب. مثلا لكثرته لو وضعناه في الماء المطلق قال لك يسلبه الطهوري، لو كان مخالفا. واضح؟ نعم، اشرح لك. نعم، قال هذه الصورة 11. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتحققه على الأرجح، يعني أن الماء المخلوط بماء يوافق صفات الماء إذا تحققنا الماء، يعني الماء الذي يوافق صفات الماء المطلق وخلطناه بالماء المطلق، إذا تحققنا أنه لا يغير، فإنه ماذا؟ لا يضر. فأصبحت عندنا الأحوال 3، يحصل شك، يعني في هذا الماء المقيد نشك، لو كان يخالف الماء المطلق في صفاته وضعناه نشك هل يغير أو لا يغير، وش الحكم؟ طهور. نتحقق أنه لا يغير، فهو طهور. نتحقق أو يغلب على ظننا أنه يغير، فإنه ماذا؟ يسلب. واضح؟ نعم. قال لك وحكمه كمغيره، يعني أن الماء، نعم، أن الماء المتغير، نعم، أن الماء المتغير بما يفارقه غالبا حكمه حكم مغيره. فإذا تغير بالعسل مش حكمه؟ طهر. العسل طاهر، يكون طاهرا. تغير بالدم المسفوح نجس. نعم، الدم المسفوح نجس، يكون نجسا. واضح؟ فيقول لك حكمه كحكم مغيره. هذه صور الماء المطلق، تلخص لنا يعني صور تغير الماء المطلق. ذكر المؤلف كم من صورة؟ أو 16؟ ستة. نعم، ذكر 16 صورة. نعم، الخلاصة في هذا، نعم، الخلاصة أولا نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الماء ينقسم ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. أما الطهور فهو كما عرفه المؤلف رحمه الله أطلق عليه بأنه الماء المطلق. نعم، الماء المطلق. قلنا في تعريف الماء الطهور أنه الباقي على خلقته الذي لم يتغير بشيء طاهر، أو نعم لم يتغير بنجاسة ولا بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق، هذا الطهور. الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، الذي انسلب عنه اسم الماء المطلق، تغير بطاهر فسلبه اسم الماء المطلق، يعني عند الإطلاق لا يسمى ماء. النجس، نعم رحمك الله، النجس هو الذي تغير بنجاسة، تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة. وهو المؤلف رحمه الله ذكر هذه الأقسام، نعم، وهذا رأي جمهور أهل العلم. والرأي الثاني أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. نعم، طهور ونجس، وهذا هو الدل عليه القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالأصل في المياه أنها طهور، خرج عن هذا الأصل بالنجاسة بالإجماع. الإجماع، العلماء يجمعون على أن الماء إذا تغير بنجاسة فهو ماذا؟ فهو نجس بس. ويؤيد ذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الماء طهور، قال لك لا ينجسه شيء، لكن خرج عن هذا بالإجماع أنه إذا تغير بالنجاسة طعمه لونه ريحه فإنه يكون نجسا. فالخلاصة في ذلك أن نقول إن الماء قسمه طهور وهو الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة أو بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق. نجس ما تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة. وسيأتي أن الفقهاء، يعني وهو أيضا المشهور مذهب الإمام مالك، أنهم يقسمون الماء إلى قسمين: قليل وكثير، وهذا سيأتينا إن شاء الله. زين، بقي 5 دقائق، إذا كان أحد عنده سؤال نقف على هذا أو تبون نواصل؟ بس أحسن تراجعون، نجعل 5 دقائق للأسئلة، ولا عندنا يعني خلكم في أول الأمر تراجعون. السؤال يذكر بعض المالكية أو لعل أغلبهم يذكرون مثلا أنه إذا النجاسة أزيلت بشيء طاهر يرتفع الخبث ولا يرتفع الحكم. نعم، وإذا قال حكم الخبث لأنهم يشترطون الماء، يشترطون الماء المطلق، يعني عندهم الماء الذي يكون فيه شامبو أو فيه كلور فيه لا يزيل حكم. نعم، حكم النجاسة ما يزيل، لابد ماء طهور، ماء بقية مطلق. المذاهب هو ما يتعلق بإزالة النجاسة هو أحسن مذاهب مذهب الإمام أبي حنيفة. وعاد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عاد من المحققين، لأن ابن تيمية وأبا حنيفة يقولان لا يشترط الماء لإزالة الخبث. سيأتينا إن شاء الله، يعني فرق بين رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث من باب الأوامر، وأما إزالة الخبث فهي من باب التروك. التروك لا يقصد فيه نعم، لا يشترط فيه القصد. نعم، وكذلك أيضا التروك هذه من باب النواهي، باب النواهي أوسع من باب الأوامر، يعذر فيها بالنسيان، بالخطأ، نعم بالجهل، يعذر فيها خلاف باب الأوامر فهو أضيق من بابه. شيخ حسن الله عليك، إذا قلنا على الرأي الثاني أن الماء إما طهور وإما نجس، قسم الماء الطاهر الذي يتغير بشيء طاهر بما نطلق ما يسمى ماء مطلقا، يسمى مقيد. إذا كان التغير يسير فهو طهور، وكان التغير كثير ما نقول بأنه ماء، هذا يقال هذا ماء زعفران، يقال هذا هذا ثواثر النكهه مين في هذا هنا انا ثلاثه الدفرسون نعم عند الجمهور يرفع الحدث من الماء ايوه الحنفيه يتوسعون في رفع الحدث فيقولون بان الحدث يرتفع بالماء ويرتفع ايضا بالنبيل وبالمعتصر من الاشجار الى اخره يتوسعون في ذلك لكن الصحيح انه ان الحدث ما يرتفع الا بالماء الحدث ما يرتفع الا بالماء لكن الخبث اوسع لان باب التروب تفضل بالنسبه لمساله ازاله النجاسه لغير الماء ايوه الأدلة الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينص في إزالة النجاسات على الماء في حديث أسماء في الحي وكذا في دور الأعراب وغيره يعني ما دليل الذين يقولون بأن هذا بيأتينا يعني هناك أدلة كثيرة كما جاء في السنن أن ذيل المرأة يطهره ما بعد حديث جابر في الكفين طهارتهما التراب العلماء يجمعون على أن الخمر إذا انقلبت في نفسها طهرة أنهم من أيضا شيخ الإسلام قال كل أحاديث الاستجمار تدل على أنه لا يشترط الماء كل أحاديث الاستجمار لأن في الاستجمار تمسح مسح قال هذا كله يدلك على أنه لا يشترط الماء وكذلك أيضا العلقة الدم تنقلب حيوان طاهر العلماء يجمعون أيضا صراصير الكنف متولدة من النجاسة صحيح أنها تطهر أصبحت الآن هاي تطهر بالاستحالة أدلة كثيرة لكن الماء نص الشارع عليه لأمرين الأمر الأول أنه أسرع في التطهير واضح الماء أنه أسرع في التطهير لأنك لا ضرة للطهر بالشمس أو بالريح يحتاج وقت قد يحتاج إلى وقت لكن الماء وثاني أنه أحوط للعبادة لأنه قد تنسى لكن إذا بادرت يكون نعم بالنسبة لذكر الصور ويقدم ذكر الصور بهل حقل استفهام أيوة يقصد به خلاف المسألة ولا يقصد به ماذا ومع أنه يقول أنه يقصد به مثلا الجواب هل يضر شلون كيف مثلا في قوله يكون تردد اي نعم يكون تردد في المساله في المعتمد قال صراحه اي نعم صح زين او طول مكث ايوه ايوه يعني هذا ذكرنا هذا كان من الصور إذا تغير الماء المطلق بطول مكثه يعني عندك الآن ماء واضح وبسبب طول مكثه تغير حصل له ماء بالخزان هل يضر أو لا يضر واضح هذا أو بدابغ يعني تغير قلنا تغير إنه بالجلود الآن وضعت الماء في الجلود واضح؟ فإذا تغير بالجلد بالقرب هذه هل يضر أو لا يضر؟ قال لك ما شرط أنه يكون الدابق طاهر قطران إلى آخره. نعم. وإن خف التغير، لماذا إن خف التغير؟ كيف؟ إن خف التغير بآلة سقي من حبل أو وعاء. إي نعم. نعم لأن هذا لأن الحبل مما يفارق الماء غالبا. فإذا تغير الماء بالحبل أو بالإناء إن كان خفيف قالك ما يضر ولأنه هنا يحتاج إليه الوعاء وكذا هذه يحتاج إليه على إيش والإمام معه كتاب علمنا نجيب له كتاب ما بقي ما معه كتاب إذا كان أحد ما معه كتاب أنا واحد يجيب واحد اثنين مثل هذا ولا لا؟ كتاب أي كتاب متن يعني. بس هذه للتعليق. ثلاثة متن موجود الأصل إذا أنت بعليك. هم تبغون منقطة ولا بيضاء فقط؟ لا فيها بيضاء. هي تكون بيضاء فقط ولا منقطة؟ هذا. مهمة كانت. طبعا احنا يبين نجعل اسئله في اول الدرس القادم ان شاء الله تضبطونا. ايوه ما شاء الله كله من يا شيخ. ها ما خالد شوف.